بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع. قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى تفري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 96 بعد 105 على 1. ممن بعض الإخوان جمع حديث الأذكار التي تقال دبر الصلوات وليل المساحة، فوجد حديث وقفوا على إسنادها فظهر له فيها أنها علة، وأنت حفظك الله صححتها في صحيح الجامع، فأعطاني أربعة منها لأسألك. جزاه الله خير. الأول حديث كان إذا أصبح عند أبي داود، كان إذا أصبح قال أصبحنا وأصبح الملك لله، اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره وبركته إلى آخره. هذا الحديث هو يقول في يعني إسناده كله ثقات، إلا أن هناك مشكلة واحدة، وهو أن راويه عن النبي صلى الله عليه وسلم أبو مالك الأشعري، وراويه عن أبي مالك شريح، وهو من قبل بن عبيد، وهو لم يسمع، وهو لم يسمع كما أن ذكرت ذلك في السلسلة الضعيفة. هذا انتهينا منه، هذا شطبة إيه، لكن هو لم يفطر عنده، هذا من زمان. هو حديث دخول البيت، حديثين ثلاثة من رواية مالك بن عبيد. طيب وين في مطبوع؟ لا، مطبوع جديد من السلسلة الصحيحة، جديد الآن يهيئها الشيخ، يعني لسه طبعا منبع على هذا. نعم. طيب غيره. الثاني حديث زيد بن ثابت، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعاهد وأن يتعاهد أهله أن يقول إذا أصبح لبيك اللهم لبيك لبيك وسعديك. هذا الذي عند أحمد والطبراني وقال المنذري سناده جيد، وفي أنت حسنته في صحيح الترغيب والترهيب، وفي سناده أبو بكر بن أبي مريم وهو ضعيف، ما أدري ما رأيكم. بس هؤلاء الإخوان هل يلاحظون ما نشاهده من كثير من الكاتبين في هذا المجال الذي لم يتهيئوا بعد الدخول فيه؟ هل يلاحظون أن هناك في علم الحديث ما يسمى بصحيح لغيره وحسن لغيره؟ المفروض أنهم يلاحظون. نعم. هذا أولا. وثانيا، ما هو المفروض بالنسبة لمن شاب في هذا العلم؟ هل يمكن أن يخفى عليه أن أبا بكر ابن أبي مريم هذا ضعيف؟ فإن تذكروا هذا وتساءلوه فينبغي أن يخطر في بالهم، لعل الشيخ وجد له متابعا أو وجد له شاهدا أو من الاحتمالات الأخرى، فهل طرقوا هذه الاحتمالات أو واحدا منها؟ هم جزموا، لم يفرق. طيب جزموا بأنك لك متابعات ولك شواهد، طيب، وأن الرجل معروف عندك بأنه ضعيف، لكن هم يخافون أن يأتي من يقدح من خلفك، فهم يريدون الحجة فقط. يعني مثلا نقول لهم مثلا والله وجد لهم متابع، لأن ليس هناك تفصيل. صحيح يا أخي، ليس هناك تفصيل. أما أخي محاولة الخلاص من قدح القادحين فهذا أمر مستحيل، ولذلك فأنا أرى أن تريحوا أنفسكم كما أرحنا نحن أنفسنا، لأنه كيف البيت الشعر ولو حاول العزة على رأس جبل، أيوة، ولو حاول المهم هذا أمر سنة الله في خلقه. إذا كان السيد البشر عليه الصلاة والسلام، لا أقول لم يسلم من نقد الكفار ومن اتهامه بأنه ساير ساحر شاعر كذاب، لم يسلم من نقد بعض المسلمين، هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. تذكرون هذا الحديث لابد الله في صحيح البخاري. فمن الذي يسلم إذا كان الرسول لم يسلم؟ ولذلك عندنا مثل شامي، أنا من هذه الحيثية حاطت رجلي ماي باردي، ما يهمني، الذي يهمني أن أعرف الخطأ من الصواب والصواب من الخطأ وبس. فإذا كان هذا مبتواهم فهذا ممكن يعني إجابة عليه على لأي، لأنه لا يمكن يعني تحقيق طلبة كل طالب كل شيء. ولذلك الآن بالنسبة للحديث الأول والانقطاع الذي فيه، هذا منذ سنين وضعت الملاحظة في هذا الانقطاع، والآن بعد سنين جاءت مناسبة للإشارة، لأنه مادة الحديث كما تعلمون كثيرة وكثيرة جدا. وأنا الآن يعني توفر عندي أكثر من 6000 حديث من قسم الضعيف، كل هذا مسجل ويعني يرجى أن ينشر. فماذا نستدرك هنا ولا هنا ولا هنا؟ هذا أمر مستحيل بالنسبة لطاقة البشر بصورة عامة، وبالنسبة للشيخ في آخر عمره بصورة خاصة. الله يحفظه. فقصدي أن تبلغ إخواننا هؤلاء السلامة، وأيضا توصيهم بأن يعني يسمعوا نصيحة الشيخ أنه لا يهتموا بقدح القادحين ويحطوا رجله مع الشيخ في الماء البارد، لكن يهتموا في معرفة الصواب من الخطأ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا يسلم المرء من ضد وإن حاول العجلة. تمام. عبارة كيف أنتم ذكرتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسلم، هل يجوز أن نقول أن الله سبحانه وتعالى لم يسلم؟ كيف لا؟ لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. لكن كلمة لم يسلم يعني تقصد اللفظ يعني. إنما اللفظ واللوازم. نعم. نعم. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يؤثر عليك. بشر يعني بشر. يؤثر عليك. نعم. نقول إن الله سبحانه وتعالى لم يسلم. أعتقد بالنسبة لظاهر اللفظ فهو لفظ غير سالم. لكن يمكن مع التأويل أن نجد لو وجد بالنسبة لرب العالمين. نعم، لأني تأملت فيه منذ أيام ووجدت في النفس شيء. أحسن. نعم في النفس شيء. أحسن. نعم بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم فهو بشر. أيوه. عدم السلامة فيها لوازمها التأثر. صحيح. أما بالنسبة لله جل وعلا فنقول أن الناس أيضا قدحوا أو يعني تكلموا. لم يسلم يعني أنه يعني رب العالمين كما يتأثر الرسول بنقد الناقدين باعتباره بشر، فرب العالمين أيضا كذلك وحاشاه فهو منزه عن كل شيء. السيارة لو حدث الأحادث تقول سلمت، لكن لو جاء شيء تقول ما سلمت، لازم كلمة لم يسلم. هذا صحيح. الله تعالى لا يؤثر عليه لو اجتمع كلهم على صعيد الإسلام. فهذا العبارة أنها مستخدمة. جزاك الله خير. وجدتها؟ تفضل. شيخنا هنا في التعليق الرغيب طبعا ولا زال مخطوط الجزء الأول صفحة 233 عند قول الإمام المنذري رواه أحمد والطبراني والحاكم وقال صحيح الإسناد وروى ابن أبي عاصم منه لقوله بعد القضاء. بتقول شيخنا تعليق على كلمة أحمد أو اسم أحمد في المسند 591 والحاكم في المستدرك 1516 من طريق أبي بكر بن أبي مريم الغساني حدثنا ضمرة بن حبيب الصهيب عن أبي الدرداء عنه وقال الحاكم صحيح، وتعقبه الذهبي بقوله قلت أبو بكر ضعيف فأين صحته، ومن طريقه رواه ابن السني 17 إلى قوله وألحقني بالصالحين، لكن قال الهيثمي بعد أن ساقه بطوله في الجزء العاشر 113 من مجمع الزوائد رواه أحمد والطبراني وأحد إسنادي الطبراني رجاله وثقوا وفي بقية الأسانيد أبو بكر بن أبي مريم هو ضعيف. هناك يعني طريق أخرى. نعم الطبراني. الطبراني. عادتك أنك إذا لم تقف على الإسناد أنك تتبع من قبلك. يعني هذا يعني ليس لك أنت حكم خاص فيه. هذا الحديث. يعني أنت الآن تتكلم عن الطريق الأخرى. أي نعم. نعم هو كذا. لأنك لم تقف عليها بعد. نعم. نحن يعني والحمد لله وصلنا إلى ما يصرح به ابن تيمية رحمه الله وغيره من أهل العلم أنه لابد لطالب العلم من أن يتبع من قبله إلا إذا تبين له خطأه. هذا من جهة. ونعلم بتجربة بعد العلم العام أن الأمر كما قال ربنا عز وجل في القرآن وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فأنا إذا وقفت على الطريق الذي فيها أبو بكر هذا الضعيف ووجدت غيري قد نبه أن هناك طريقا أخرى وأنا شخصيا لم أقف عليها، فأنا لا أستبد بما عندي من وقوف على هذا العلم البسيط، فأرفض قول من قبلي من العلماء، فأنا تبناه إلى أن يظهر لي ما يمنعني من تبنيه، فحينئذ لكل حادث حديث. نحن عندي مثال حي في هذا. نعم جزاك الله خير. هو حديث الأذان في أذن المولود. حسنا. شيخنا في الضعيفة والإرواء اعتمد على تضعيف ابن القيم لإسناد البيهقي في الشعب، وقد ذكره قال ضعيف يعني فقط، ما بين أنه إيش درجة الضعف. فشيخنا حفظه الله إيش بيقول، قال فينكر وعبارته حقيقة فيها تحفظ، شيخ ما جزم بالصحة أو الحسن أنا أذكر تماما، قال ويمكن بهذا أن يتقوى الحديث فيصير حسنا أو فيصير حسنا. فلما طبع الشعب من أوائل الأشياء اللي راجع الشيخ فيها هذا الحديث، فأفرد له بحثا في السلسلة الضعيفة وجزم بضعفه بعد أن مال، ولا أقول جزم، بعد أن مال إلى ثبوته من قبل. أي نعم. حديث من صلى علي حين يصبح عشرة أو بعد صلاة الفجر عشرة ثم حين يمسي عشرة أدركته شفاعتي يوم القيامة، هذا رواه الطبراني بإسنادين، قال هيثمي واحد إسنادي الطبراني جيد، والحديث طبعا أودعته صحيح الجامع حفظك الله، وقلت تعليق الرغيب رقم كذا بس ما أحفظنا الآن. شوف تعليق. أيوة ما هو الشاهد؟ الشاهد أنه في إسناده بقية بن الوليد وعن عنه، وفيه خالد بن معدان عن أبي الدرداء بعد الصبح والصبح والمغرب. هذا أحد الطريقين، فيه بقية وفيه انقطاع. نعم. والآخر إذا ما هو المقصود من الكلام؟ المقصود يعني أن الآخر ما وجدته أنا يعني أبدا في بحثي، حتى عدنان في فهرستي ما أورده. أورده هنا؟ ما أورده عدنان في الطبراني. ما أورده في فهرستي، لكن لو جبت صحيح الجامع أعطانا الرقم. من حديث مين هو؟ من حديث أبو الدرداء. أهلا وسهلا ومرحبا. الحمد لله حقيقة طيب حسنا ومعنى. بارك الله فيكم بكم صح هذا. رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة. رواه الطبراني بإسنادين أحدهما جيد. الشيخ بيقول عقبها مباشرة وكذا في المجمع 10-120. هنا وقال في المجمع وزاد في الثاني ورجاله وثقوا. هنا في تعليق حديث شيخنا بخطكم وقال الناجي وأما الحافظ العراقي في تخريج الإحياء فقال فيه انقطاع. ما في ما رأيت إلا هذا. طيب الشيخ مش حاطه هنا في صحيح الترغيب؟ أنا عارف التفتيش موزاك لأنك تجده يعني يكون هذا مثل الذي قبله لم تقبل هذا. لأني أنا تعجبت من أغلى وضعفه في تحقيقه لجلاء الأفهام. هي الشيخ ما قلت عن ابن الدار رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي حين يصبح 10 وحين يمشي 10 دخلت وجرات المقيمة حسن. رواه الطبراني بسنده احنا ما جيد لانه اقول لك الارنوط ضعفه في جلاء الافهام. ارجيني بالله ان تعود اخر الطبحه شيخ. نعم ابو الدرداء انت لما تقول ما وجدته في فهرس اخينا عدنان السبب أن أحاديث أبي الدرداء لم تطبع بعد في معجم الطبراني كبير لأن هذا من قسم المفقود. شيخنا هو يشير إلى فهرس الترغيب والترهيب. لا لا فهرس الطبراني. إذن الجواب ما سمعته واضح؟ نعم نعم صحيح. عويمر عويمر ما هو مولود ولذلك فنحن أيضا على نفس الخطة لكن السند وجدته في جلاء الأفهام فورده ابن القيم بسندين. نحن عندنا سندين الآن. نعم أنا أعلم لكن أقول أحد الاثنين هذا نحن نسميه شاهدا قاصرا. نعم يعني فيه فضيلة الصلاة على الرسول عليه السلام لكن ليس فيه تأخير صباح ومساء. شيخنا بلاش واحد يسمع الشريط يقول هذه بدعة ألبانية الشاهد القاصر. هو فعلا يعني هو كذلك. هو كذلك ونعمة البدعة هذه. نعمة البدعة هذه صح. شاهد قاصر وكثير من الذين يكتبون قديما وحديثا يعتبرون الشاهد القاصر على الشاهد المشهود له الكامل شاهدا والعكس هو الصواب أي المتن الكامل يصح أن يقال إنه شاهد للمتن القاصر ولا عكس. واضح ولا مش كثير؟ عليكم السلام. إذا نشوف ماذا نقول في مثل هذا؟ أن نتبع القرآن. اتبعوا يا أخي اتبعوا. لا نستطيع أبدا أن يكمل علمنا ولا يكمل إلا بطريقة استفادة من قبلنا. الآن يعني العالم الإسلامي الحقيقة يعيش في فتنة علمية رهيبة جدا. بعد أن كان العالم الإسلامي طيلة قرون مديدة طويلة غافلا عن علم الحديث وعن أهميته على أساس أنه من المتفق عند المسلمين جميعا أنه هو الأصل الثاني بعد القرآن الكريم مع ذلك كان مهدورا كان غير معنى بخدمته كما يليق به كأصل من أصول الإسلام. طفرة الآن صار في صحوة حول أهمية الحديث وهذا أمر طبيعي لأنه هو الأصل الثاني كما ذكرنا آنفا ولكن صار رد فعل القدامى جمدوا وركدوا ولم يعملوا حول الحديث إلا جمعا من هنا وهنا إلى آخره كما فعل السيوطي في جامعيه الصغير والكبير والزوائد على الجامع الصغير. الآن انتبه الجماهير من العلماء وطلاب العلم لأنه حقيقة أنه السنة تحتاج إلى خدمة وفيها ما ليس منها فصار معهم ردة فعل الجمود انقلب إلى إيش؟ إخدام، لكنه استسهل الصعبة وظنوا أن علم الحديث ممكن أن يصل فيه طالب العلم وأن يصير فيه محققا مدققا مصححا مضعفا بمجرد ما يحيط بهذه الفهارس التي سهلت الآن استكشاف المجهول الذي كان يأخذ من واحد مثلي قديما ساعات لاستخراج حديث واحد. خذوا مثلا مسند أبي هريرة في مسند الإمام أحمد، أخذ أكثر من نصف المجلد الثاني فقط مسند أبي هريرة، يذكره الهيثمي في المجمع ويقول إسناده جيد أو رجال رجال صحيح أو ما شابه ذلك، رواه أحمد. إذن أحمد بين أيدينا، استحصر إذن هذا الحديث ما في أي فهرس إطلاقا. فكنت أقرأ مسند أبي هريرة من أوله إلى آخره حتى حصل هذا الحديث. الآن لدقائق معدودات كثرت الفهارس، وهذا من فضل الله على عباده المؤمنين ومن إقامته الحجة على هؤلاء المسلمين. لماذا تقاعدت من خدمة حديث سيد المرسلين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم؟ ولكن ظنوا أن هذا هو العلم، أن يستخرج هذا الحديث ثم بالإضافة إلى ذلك يضيف إلى هذا فتح كتب الرجال تهذيب التهذيب وميزان ولسان والآخرية، هذا إسناد في فلان، هذا منقطع، هذا سيء الحفظ، إذن ضعف الحديث ما يصح. قالوا في علم المصطلح متسائلين، إذا وجد طالب العلم حديثا في سند ضعيف هل يجوز له أن يقول هذا حديث ضعيف أم يقول هذا حديث إسناده ضعيف؟ فصلوا، وهذا تفصيل معقول جدا. قالوا إذا كان الذي وقف على هذا الإسناد حافظا له إمام كتب السنة وإحاطة بالقسم الكبير منها أو الأكبر، فله أن يقول بعد أن أفرغ جهده في البحث هذا حديث ضعيف. أما مجرد أن يقف على ضعف السند فلا يجوز إلا أن يقول هذا حديث إسناده ضعيف. الآن مثل هذه الدقائق لا تلاحظ من هؤلاء الناشئين لأنهم استسهلوا الصعب كما قلنا آنفا، ونحن الآن في مشاكل مع هؤلاء الشباب لكثرة الذين يعتدون على علم السنة. ليس بالإمكان أن ينبري أحدنا لكل واحد من هؤلاء ويرد عليه، لكن أنا سلكت سبيلا أرجو أن يكون هو من باب ما لا يدرك كله لا يترك جله. فحينما تأتي مناسبة مثل هذا الحديث أو ذاك وإن طبعت كتاب مثلا من الكتب فأنبه، أما أن أتوجه للرد على هذا الذي يعني رد فأخطأ هذا لا سبيل إليه. عندنا مشكلة جديدة وقعت ربما لم يصل علمكم إليها بعد لأنها حديثة عهد، طبع الآن كتاب رياض الصالحين بتحقيق شاب اسمه حسان عبد المنان، وصلكم الكتاب؟ ما طلعتم؟ هذا ناشئ فيه. المقصود هذا شاب ناشئ ولا يجوز له أن يصحح ويضعف إطلاقا لأنه مبتدئ في هذا المجال. فطبع رياض الصالحين للإمام النووي واستخرج منه وفصل نحو 140 أو 50 حديث جعلها في آخر الكتاب على أنها أحاديث ضعيفة وردت في الرياض، فهو فصلها على أساس أن ما بقي في الرياض هو صحيح. هذا بالنسبة لوجهة نظره هو، واشتط به القلم جدا جدا، فأدخل في الضعيفة التي جعلها ذيلا للرياض واستخرجها من الرياض، فأورد في هذه الضعيفة حتى بعض الأحاديث الموجودة في صحيح البخاري ومسلم، وهو مخطئ. بعض العلماء كما تعلمون أخذوا على الصحيحين بعض الأحاديث، لكن ليس هذا من ذاك إطلاقا. وأيضا كشاهد لما كنت آلفا في صدده، نحن الآن نجدد طبع المجدد الثاني من سلسلة الأحاديث الصحيحة، وفيها حديث لعباد بن سارية، معلومة عندكم، وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وليلت من القلوب إلى آخره. هذا من الأحاديث التي سلط جهله عليها فضعفها. فأنا اعتبرتها فرصة لما اطلعت على تضيفي لهذا الحديث، وهو من سلسلة أحاديث صحيحة، درست كلامه فوجدته قائما على جهل بالغ جدا، والسبب أنه ما مارس هذا العلم ولا عرف أساليب مما يصحح ويضعف الحديث، لأن هناك أشياء يا أستاذ لا يمكن أن يجدها طالب العلم مصرحة في أصول الحديث، وإنما هذه تستفاد من معالجة الحفاظ النقاد للأحاديث. هذا الحديث، حديث العرباض بن سارية، ذكره الإمام النووي رحمه الله في الرياض معزول لسلامي داود وترمذي وغيره، وصحه الترمذي. جاء هذا الرجل فقال فيه نظر أو ما يشبه هذا المعنى، لأن فيه عبد الرحمن بن عامر السلمي الدمشقي وهو مجهول الحال كما قال ابن القطان، هذا في التعليق، ولم يرده في الضعيفة في الذيل. إذا رجعنا إلى ترجمة عبد الرحمن هذا نجد شيئا هو في جهل منه أكيد، قد روى عنه، هو أولا تابعي وسمع من الإرباض وغيره، وروى عنه جمع من الثقات، ووثقه ابن حبان فقط، لكن هنا بقى الشاهد أن هذا من العلم غير المسطور، لكن صححه الترمذي والحاكم، وذكرت له قرابة 10 من الحفاظ الذين صرحوا بتصحيح هذا الحديث. يضاف إلى ذلك أن له طرقا أخرى من غير طريق عبد الرحمن هذا عن الرباط، ولما اكتشفت هذا عرض علي أو اقترح علي أن ألتقي مع هذا الشاب، وما كنت أنشط لذلك لسببين اثنين. السبب الأول كما يعلم إخواننا وغيرهم أنني لا أجد هذا الفراغ أن ألتقي مع كل طالب وراغب، وثانيا أنني لا أعرف خلق هذا الإنسان، هل هو فعلا طالب علم وطالب حق، وأنه لا يريد الظهور على أنه محقق ومدقق. وهذا الذي غلب علي من مقدمتي للضعيف المشار إليها آنفا، حيث قال ما معناه أنه هو في تحقيقه لهذا الكتاب. السبب الأول كما يعلم إخواننا وغيرهم أنني لا أجد هذا الفراغ أن ألتقي مع كل طالب وراغب، وثانيا أنني لا أعرف خلق هذا الإنسان، هل هو فعلا طالب علم وطالب حق، وأنه لا يريد الظهور على أنه محقق ومدقق. وهذا الذي غلب علي من مقدمتي للضعيف المشار إليها آنفا، حيث قال ما معناه أنه هو في تحقيقه لهذا الكتاب وجد فيه قرابة 140 حديثا أو أكثر من أحاديث الضعيفة. وكان هنا الشاهد، الشيخ الألباني استخرج فقط 40 حديثا، والشيخ شعيب الأرناؤوط نحو 45، وهو 130 و40. هنا بقى، هنا بيقولوا أن بالشام تظهر 6 نفوس. فما اطمئنت يعني ولا تشجعت أن ألتقي به، لكن ألح علي بعض الأقارب يا أخي لعل الله يهديه لعل الله كذا، كنا طيب غامرنا وخصصنا له جلسة بعد صلاة العشاء. حضر أخونا محمد شقرة، أنت تعرفه جيدا، ما أدري لقيته؟ أعرفه من خلال ما التقيت فيه، رجل فاضل يعني من إخواننا السلفيين، وهو من خيرهم ثقافة هنا إلا من شاء الله. وأخونا هذا المسجل كان أيضا حاضرا، فنحن 4. أول ما جلس الذي يسمع الكلام يا شيخ المسجل يحسب أنه رجل مسجل، يحسب أنه رجل، يعني كلامك هذا تحسب رجلا جالسا هنا يسجل. كيف يعني؟ أنت كنت أقول هذا الذي يسجل. أي نعم، لو كنت أنا أكتب الآن يطلق علي أنني أسجل. أحسن، فنقول ماذا؟ لا أدرج، لكن هو يعني أبا ليلى. يقصد أبا ليلى. فنقول وهنا يجوز بالاتفاق أن أطلب منك المدد. فنقول ماذا؟ لا لا ما تجوز الشبهة، لأنه هو أيضا يجوز يسجل بالقلم. إذا اكتشفوا لنا بديلها. لا سمعت أنا من وجاب التسجيل وسأحسبه. هو هذا كلام مسجلا جيدا. تفضل الشيخ المسجل يبقى وثق. المقصود أنا من هنا ولا من السعودية؟ لا هو هنا. هنا. أي نعم. أول ما جلس أمن مقدمة فيها كل التواضع وكل الاعتراف بالفضل، يعني من جملة كلامه وهو مسجل في الشريط أيضا. مثل الهدى والنور شيخنا. مثل الهدى والنور. كمان هذا بده إضافة، لا هذه دعوة لكم. المهم بيقول حقيقة يا شيخ أو قال يا أستاذ، أنا تخرجت على كتبك، ولولا كتبك لم أكن شيئا في هذا العلم، يعترف بهذا. ثم يضيف إلى ذلك هو كان يعني تمرس ودرس هذا العلم تحت يد شعيب الأرناؤوط تسمعون به، فهو كان موظفا عنده. فيضيف إلى كلامه السابق يقول حتى الشيخ شعيب يعترف بهذا. كنا والله هذه بشارة خير، يعني ما دام رجل صاحبنا هذا يعترف بهذا إذن سنستفيد من التباحث والمناقشة معه. لكن ما صدق الخبر الخبر على الأسف. هو كان قدم إلي طريقة مناقشته للطرق كلها وفيها طريق عبد الرحمن ابن عمرو السلمي أو السلمي. فأنا وجهت له أسئلة. كان من جلة هذه الأسئلة أنك جهلت هذا تباعا ابن الخطاب، لماذا أنت عرضت عن تصحيح من صحح والتصحيح يستلزم التوثيق؟ هذا الذي أنا أقول أنه قلما ينبه على هذا في علم المصطلح. يعني إذا روى مسلم أو البخاري لراوي ما ثم وجدنا حافظا ما قال فلان مجهول، لكن مدام أن أحد الشيخين بل ولو كان غيرهما قد صحح له فمعنى عليكم السلام، فمعنى ذلك أن هذا المصحح موثق لهذا الراوي. طبعا هنا ملاحظة أيضا فيها شيء من الدقة تتعلق بالترمذي. الترمذي إذا قال هذا حديث صحيح غريب ممكن أن نستلزم ما ذكرته آنفا من هذا التصحيح، أي أن رجال عند الترمذي ثقة وإلا ما كان له أن يصحيحه. أما إذا قال هذا حديث صحيح أو قال حديث حسن فقط، حينئذ لا يمكن أن نستلزم من قول هذا ما استلزمناه آنفا من قوله السابق. لماذا؟ لأن له اصطلاحا، إذا قال صحيح غريب أي فرد من هذا الطريق ولا يمكن حينئذ أن يصححه إلا إذا كان رواته عنده من الثقات. أما إذا قال حديث حسن أو حديث صحيح فقد ذكر هو في آخر كتابه في العلل أنه إذا قال حديث حسن إنما يعني حسن بشواهده ما لم يشتد الضعف في بعض رواته. فقلت له لماذا أنت اعتمدت على ابن قطان هذا وعلى قوله أن هذا مجهول الحال ثم أعرضت عن تصحيح من صحه وذلك يستلزم أن هذا الراوي هو عنده ثقة؟ ويضاف إلى ذلك أن ابن حبان وثقه صراحة. فهذا أوصلنا وهنا الشاهد في البحث إلى قاعدة الفقهية المعروفة عند الفقهاء أولا وعند المحدثين ثانيا، وهي قاعدة المثبت مقدم على النافي. هنا انكشف الرجل، قال هو لا يعتقد هذه القاعدة. قلنا لما؟ وأنبر إليه أخونا أبو مالك محمد شقرة وقال له يا حسان هذه قاعدة متفق عليها بين علماء الحديث، وأنا ذكرت دعما لهذه القاعدة كلام الإمام البخاري في جزء رفع اليدين. تعلمون أنه هناك يذهب إلى شرعية رفع اليدين بالركوع والرفع منه خلافا لأهل الكوفة وفيهم أبو حنيفة، واحتج بهذه القاعدة المدعمة بحديث بلال لما دخل الرسول عليه السلام الكعبة وصلى فيها ركعتين وخرج فتلقى ابن عمر وسأله ما فعل الرسول عليه السلام فأخبره بأنه صلى ركعتين بين عمودين ويصف وصل دقيقا كما هو معلوم. أما ابن عباس فيقول صلى في قبل الكعبة ولم يدخلها. قال البخاري فأخذ العلماء بما رواه بلال ولم يأخذوا، وكل صادق وكل حدث بما علم وبما شاهد. فهذا من جملة الأدلة على هذه القاعدة، هو لا يعتقد بها. فأنا احتجت عليه يا أخي إذا رجل قال فيه حافظ مجهول معنى ذلك أنه لم يعلم عدالته، لم يعلم ضبطه وحفظه، أما من وثقه فقد علمه، فإذا من علم حج على من علم. فهذه القاعدة وإن كانت تستعمل في الغالب في الفقه فهي لها دخل في علم الحديث أيضا. الخلاصة قضيناها جلسة طويلة وتبين أن الرجل ليس على شيء. أخيرا وهنا الشاهد، أرسل إلي رسالة يتعقب الطرق كلها ويكشف عن عللها. في هذه الرسالة في شيء من التراجع لكن بطريقة دبلوماسية، بالإضافة إلى أنه لم يعترف بأخطائه التي انكشفت له في الجلسة ولذلك لم يعد إليها. على سبيل المثال إسماعيل بن عياش معروف هذا من علماء دمشق الشام وهو حمصي، وله حالتان في رواية الحديث، وهذا من دقة علماء الحديث. يقول البخاري وشيخ يحيى بن معين ودحيم الدمشقي وغيره من الحفاظ أنه إذا روى عن الشاميين فهو صحيح الحديث، وإذا روى عن غيرهم من الحجاجيين وغيرهم فهو ضعيف. في طريق من طرق هذا الحديث فيه إسماعيل نعيس فضعفه، قلت له كيف أنت تضعف إسماعيل نعيس وروايته هنا شامية؟ فأجاب بأنه نعم هو روايته عن الشاميين أقل بعضا. قلت له من قال بهذا؟ علماء يقولون كما ذكرنا أنت. وفتحت أمامه هذيب التهذيب وقرأت على مسامعه كلام البخاري وغيره، وأهم من هذا كله هو سبحان الله يعني تبين لي أنه صاحب هوى، يأخذ من أقوال العلماء ما يؤيد تضعيفه وهو واسع الخطو جدا. يكفيكم أن تعلموا أنه ضعف بعض الأحاديث الصحيح، مثال مثلا حديث مشهور صدقك وهو كذوب، هذا في البخاري ضعفه، مع أنه أشار في تضعيفه إلى أن له طرق فلم يعفى بها. المهم والله هي النقطة تبع الإشارة إن له طرق هي بتزيد الغي تبعه. كيف؟ بتزيد الغي تبعه في تضعيف الحديث يعني جهله، وأشار إنه في إلى طرق بتزيد بغباوته أو لا بتزيد بهواه. بهواه يعني هو له هدف بده يضعف ما لم يضعفه أحد من قبله حتى يظهر أنه محقق في السماء، وهو يمر مر الكرام على الشواهد، بينما هل له هدف الانتصار لحديث رسول الله تصحيحا أو تضعيفا يفرغ جهده ليصل إلى ما هو قريب من اليقين أن هذه الطرق يقوي بعضها بعضا أو لا يقوي بعضها بعضا لشدة الضعف. المهم في بعض الطرق يحتج بدحيم هذا الشامي حافظ، يقول شو اسمه هذا ابن أبي المطاع يحيى ابن أبي المطاع من جملة الرواة عن العرباض، بيقول سمعت العرباض نقل هو عن دحيم أنه قال لم يسمع. مع أنه بالسند الصحيح الذي هو يعترف فيه عن يحيى ابن أبي مطاق قال سمعت العرباض يدع هذا التصريح بالتحديث وفي السماء إلى قول دحيم قال لم يسمع. هنا أيضا كررنا على مسامعه القاعدة السابقة يا أخي المثبت مقدم على النافي، فلم يعرج على هذه القاعدة. في مكان آخر ضعف رجلا من رواة هذه الطرق بالجهالة مع أن دحيم وثقه فما التفت إليه صاحب هوى نفس دحيم. الشاهد دحيم هذا في ترجمة إسماعيل بن عياش بيقول في روايته عن الشاميين حجة غاية غاية. قلنا له كيف صاحب هوى يعني شقنا. الشاهد قدم رسالة إلي فيها بحث مفصل عن علل الحديث حسب هوى، لكن قلت اعتدل لكن بطريقة اللف والدوران ليس مصارحة، ما قال والله أنا كنت ضعيف الطريق الفلاني بسبب إسماعيل بن عياش وتبين لي من اللقاء مع فلان إلى آخره أنه حجة في الشاميين وهذا من رواية عن الشاميين، لكن العلة الحقيقية كذا إلى آخره. نهاية الرسالة أن الحديث صح عنده بمجموع الطرق إلا قطعتين منه. القطعة الأولى فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، هي ما صحت عنده أي لم يجد لها شاهدا. والقطعة الأخرى القطعة الثانية المؤمن كالجمل الأنف إلى قيدا قال بيقول هذا ما وجدت له شاهدا. الأخ الذي خير انتبه الحديث حديث العرباض اللي أنا انصحه في السلسلة وهو انتقده قبل منه مخرج الحديث هذا قبله بحديث أو قبله بحديث واحد يعني هو مباشرة فاهم انت بتقول قبله يعني كده قال له يفهم قبله يعني فيه لا قبله مباشرة يعني هذا الحديث الذي أنكره من حديث العرباض وزعم أن لا شاهد له هو مخرج عندي في السلسلة قبل حديث العرباض مباشرة، يعني هذا رقم 100 مثلا هذا رقم 101 مع ذلك ينكر. أنا قلت هذا ليس عقله ليس محشوا من السنة، فهو يعالج الموضوع عابر سبيل، فهو لا يحفظ وإنما يقف أمام وقف عليه آنيا ثم يعالج. ووقع مثل هذا له تماما، والحديث كما يقال ذو شجون. حديث في البخاري ألا إن آل بني فلان ليسوا أوليائي إنما أوليائي المتقون. خرجت أنا هذا الحديث في نفس المجلد وهو إذا انتقده لأنه ذكرت في التخريج زيادة علقها البخاري ولكن لي معهم رحم وسأبلها في بلالها. أنا خرجت وبينت أنه الحديث رواه البخاري بيد زيادة معلقا وفي رجل لم نقف له على ترجمة إجه ولقط الفائدة وجعل غمزا في الحديث ونشر هذا في جملة الحديث الضعيفة في ذيل رياضه. شكون الشاهد قبل الحديث هذا حديث البخاري هو في الرياض والذي انتقده رجل قبل منه في حديث في الرياض من حديث أبي هريرة في صحيح مسلم في هذه الزيادة. كان ينبغي أن لا يتكلم عن هذه الزيادة التي علقها البخاري لأن لها شاهدا موصولا في صحيح مسلم. إذن هو ينظر نظرة موضعية، يعني ما في عنده الأفق الواسع في الاستشهاد بالروايات وتأييد ما كان من الروايات فيها ضعف. فسبحان الله، الآن نحن ابتلينا بمثل هذا الإنسان، وكتب بعض الملاحظات حول بعض هذه الأحاديث وجعلتها استدراكا في المجلد الذي يطبع الآن من الصحيحة، المجلد الثاني، وهو الآن تحت الطبع. نعم، يعني اثنين في الجزء الثاني، هذا المؤذن وهذا ثالث سقاف. أعوذ بالله، هذا منه رجل، هذا رجل أخشى أن يكون مدسوسا، لأني قرأت خبرا في بعض الجرائد أو المجلات أن اليهود الآن يبثون أفرادا ممن يتكلمون اللغة العربية ولا يفرق العربي بينه وبين العربي اليهودي، وأنهم يبثون البلبلة بين المسلمين باسم البحث والتحقيق. هل رأيتم كتابه هذا السقاف أو السخاف الذي علق فيه على دفع شبه التشويه للجوزي؟ الله أكبر. طبعا الشيخ من كلامه ليس من أجل كتاب التناقضات، ولكن من أجل دفع شبه التشبيه، إذ فيه نسف العقيدة كلها، تكفير لابن تيمية، تكفير لمعاوية، تكفير الذي ردت عليه. لا، أنا ما ردت على لا ردت على الثقاف، لكن في التناقضات. لا قبل، لا تناقضات وله كتاب قاموس شتائم الألباني، كتابين فقط. أما هذا الكتاب الشيخ الآن جزاه الله خير، يعني نسفه نسف حقيقة، رجل كذاب كنود حقيقة. عفوا شيخنا، بتذكر أنا الدليل على كلامك اللي أنت الآن تكلمت فيه بخصوص اليهود، تذكر أخونا مازن حافظ اسمه تبع نابلس؟ أي نعم، نابلسي. أي نعم، كان مرة زارك هنا مازن كمال، كان وأذكر هذا يعني قصة الأخونا مازن هذا يعني بإيجاز الإخوة، كيف ذكر عن اليهود، ذكر لنا مرة طبعا، وكان الكلام موجه للشيخ حفظه الله، وإحنا كنا جالسين والأخ علي، إنه كنت مرة موجود في الجامعة العبرية في القدس، فأنا في القسم النبوي للحديث قاعد بقرأ بعض الكتب المراجعة، يعني المراجعة بعض الأشياء، فبوجود يهودي جالس هناك باختصار تعرف عليه، فكان يهودي دعا لهذا الأخ مازن إلى منزله، فذهب هناك، فإذا ما ذكر يعني النبي صلى الله عليه وسلم وإلا صلى عليه هذا اليهودي، يعني إذا ذكر محمد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أبو بكر كذلك، فتعرف بعد ما جلس مجلس طويل هو وياه، كان هذا اليهود هو أستاذ لخمسة وعشرين بروفيسور يهود في العلم النبوي والحديث تخصيصا. نعم، هذا الشيء من الأشياء اللي ذكرها الأخ مازن أيضا، والشيء بالشيء يذكر أمران عجيبان حقيقة. الأمر الأول، بيقول أنا صار لي 25 سنة أحقق زهد هناد بن السري، وأجل الهندي هذا حققه في سنتين عن أخونا الروائي، أنا حقق الزهد لهناد بن السري. فشوف يعني بيقول أنا صار لي 25 سنة بحقق فيه وبشتغل وبجمع مخطوطات وما أدري إيش. النقطة الثانية، إنه هذا نفسه اسمه شستر لعله، فيما أذكر الآن يهودي بولندي لعله، وهو عميد يعني كل الدكاترة في الحديث هناك في اليهود، قال في يعني الضفة أو كذا، قال لما الشيخ أحمد شاكر كان يحقق المسند طلب في الجزء الثالث ملاحظات العلماء وملاحظات المشتغلين بالحديث، حتى أنه يعني تثري عمله ويستفيد منها في الأجزاء المقبلة، فبعث إليه من ضمن من بعث هذا اليهودي، بعث إليه استدراكات. فإيش بيحدث هذا اليهودي؟ يحدث أخانا مازن كمال، بيقول أنا جاءني وسام من الشيخ أحمد شاكر بعد أن كتبت له رسالة فيها نقد. قال له إيش هذا الوسام؟ قال كتب لي بسم الله الرحمن الرحيم، قال أنا حافظها ومحتفظ بخطه، بسم الله الرحمن الرحيم، السلام على من اتبع الهدى، أما بعد، فلقد وصلتني ملاحظاتك وهي ملاحظات علمية جيدة تنبئ عن خبرة وكذا، ولكني آسف لأنك يهودي كلب. هذا هو المتاعه، هو لنت يقرر هذا الكلام رحمه الله، رحمه الله تعالى. الكلام طلب يعني طلب التصحيح والتضعيف في هذا الزمان والمتقدمين. لا أذكر فائدة علمية. هو الرجل يعني بتعرف بحكم أكاديميته ما يعرف أنه والله حلال وحرام ولا هذا عالم ولا كذا. بتكلم عن أضل الله على علمه. نعم بتكلم عن يعني القدرة في التصحيح والتضعيف والتتبع، ويبدو أنه له باع فيها. قل أنا ما رأيت مثل الشيخ الألباني في هذا ودقته وما شابه ذلك، وإن كان هذه شهادة لا لا تهمنا، نحن في غنى عنها. يهود؟ نعم هو عميد تقريبا أو كذا يعني. موجود الآن؟ موجود. الله أعلم فيما نعلم، لأنه قد كان مريضا جدا. هذا الكلام منذ سنتين تقريبا. الله المستعان. مقيم هنا؟ هنا نعم. كبير ولد؟ ولد. وأنا أظن أن هذا الجهد المتتابع في الرد على أهل السنة ليس من شخصي وحده، في هناك أشخاص يتعاونون معه فيما أعتقد، لأنه مش معقول أبدا هذا التتابع، مش معقول أبدا. بعدين لا أتصور أنه هو في هذا السن وفي هذا اللقاء الأول لما جاء هنا على أساس أنه اتناقش وياه في التوسل ثم نعم جاء هنا زارش يعني هاتفيا مع من؟ مع الثقاف. نعم اتفقنا معه هاتفيا أن يأتي إلى بيتي هنا ونتناقش معه في موضوع التوسل. قبل 9 سنوات هذا الكلام وليس الآن. نعم الشاهد جاء وجاءني ضيوف فأبى أن يدخل في البحث وقال أنا أريد جلسة على انفراد. قلت له لماذا؟ إن كان معك الحق فليعلمه الناس، وإن كان الحق معي فليعلمه الناس إلى آخره. قال أريد جلسة خاصة. من يومها ما عاد التقيت معه إلا اتفاقا منذ قرابة بضعة أشهر. هنا رجل شاب أمريكي اسمه نوح، شاب التقيت معه أيضا قبل قرابة سنة في مجلس كنا اجتمعنا مع بعض إخواننا، فكان يسأل أسئلة علمية فاهتممت به وأعرف عن كل جلسي وبحثت معه بما أنست منه من اهتمام في العلم، ثم رغبت أن ألقاه فوصلت أحد إخواننا ممن يعرفه أن يأخذ لي موعد، فرحت وزرته في بيته. عنده بيت متواضع، هكذا هؤلاء يعني تراهم يقنعون بحياة بشرف من العيش لا يرضاه أحد المسلمين إلا من شاء الله. المهم في مدخل ضيق جدا في دار متواضعة عبارة عن غرفة وحيدة هي غرفة الضيوف وبعد غرفة معتمة زوجته فيها. المهم دخلت وجلست فأفاجأ بأن أمامي السقاف هذا، ما انتبهت له إلا وجدته قائما. المهم أولا سؤال خارج عن الموضوع، تفضل. أنت قلت التقيت في مصادفة أو اتفاقا، وكما تعلمون أن هناك من يقول مصادفة، فهل تتحاشون هذه العبارة؟ أنا تحاشيتها من باب دع ما يريبك إذا ما لا يريبك، لكني لا أرى فيها شيئا. المقصود وإذا الرجل منتصب أمامي تعظيما زعما، فقلت إجلس. قال لا نحن نحترم العلماء. قلت أنت تحترم العلماء وفعلت ما فعلت، أنا ليس لي معك كلام. والتفت إلى أخونا هذا نوح وبدأت أجيب عن أسئلته. كان من أسئلته شوف هذا الخبيث كيف يلقن الضلال، أنه صحيح أنه معاوية رضي الله عنه في النار أو من أهل النار؟ قلت أعوذ بالله وما تقول. قال هذا هكذا يقول لي. إخوة الإيمان تتمة الكلام في الشريط التالي. قلت وتكلم معه بما لا يخفى عليكم انه صحابي وكذا، وهؤلاء يعني